حلقة اليوم أسماء عبد الحميد. مستمعي الأفاضل، مستمعي إذاعة صوت العرب من القاهرة، مستمعي برنامج أغاني وعجباني، معاكم النهاردة في احتفالية اليوم العالمي للإذاعة ودورها في نشر السلام ونشر المفهوم الحقيقي لمعنى السلام. رمضان العدل شاعر غنائي. بالسلام بالمحبة الدنيا تحلى، ليه يكونوا ناس في ناحية وناس في ناحية؟ مهما كنا ومهما كنتم يلحقونا نحن وانتم الحياة والسلام. والشاعر الكبير صباح البير المصري أجمل ما كتب للسيدة أم كلثوم من أهم وأجمل الأهالي اللي عبرت عن المعنى الحقيقي للسلام هي أغنية بالسلام. نسمع مع بعض أم كلثوم في أغنية بالسلام. Yeah. من الأمم من كل وادي يحيى كل أمة والحقيقة نشوفها لما يحيى كل أمة والحقيقة نشوفها لما لكم تسمعوها معايا ومن توجيه الصافي بعد ثلاث سلام. بعتلك سلامي عشوان حماني بعتلك سلامي عشوان حماني إن شاء الله رسولي حضر بالمشهور وتوصل على ديارك جيب لي منها اخبارك توصل على ديارك جيب لي منها اخبارك تحكي لي اسرارك عينك وصل لك سلامي وصل لك يا طير اللي طاير احكي لي باللي صاير شوفي شبه شاير عيني خفف من امامي خفف من امامي الامي بعد لك سلام عشواني حمامي بعد لك سلام عشواني حمامي شر الله رسولي إن شاء الله الرسولي عثر بمجروني رابعها السلام رابعها السلام بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة تيجي زي الفرحة تيجي بالابتسامة حقيقي الأغنية ديت مرتبط بذكريات حلوة معاها كتير يعني يمكن من أيام المدرسة زمان كنت بسمعها في الراديو وكانت يعني بتديني حماس أكثر أغنية الفنانة نجاح سلام نسمع مع بعض بالسلامة يا حبيبي بالسلامة Yeah.

شبابها اللي عايش فيها ريسنا اللي هيخليها من اجمل واغلى بلاد. يا بلادي يا ام الدنيا وفي وسط البلاد حاجة تانية، مقدرش اغيب ولا ثانية عن ارضك يا اغلى بلاد. وهنعدي اللي احنا هنعدي. كان معاكم في حلقة النهاردة رمضان العجمي شاعر رينا هنا. عدت حلقة اليوم اسماء عبد الحفيظ.